بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 27 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الممتحنة. عرفت هذه السورة في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف بسورة الممتحنة. قال القرطبي: والمشهور على الألسنة النطق في كلمة الممتحنة بكسر الحاء، وهو الذي جزم به السهيلي. وجه التسمية أنها جاءت فيها آية امتحان إيمان النساء اللاتي يأتين من مكة مهاجرات إلى المدينة، وهي آية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله بعصم الكوافر. فوصف الناس تلك الآية بالممتحنة لأنها شرعت الامتحان، وأضيفت السورة إلى تلك الآية. وقال السهيلي: أسند الامتحان إلى السورة مجازا، كما قيل لسورة براءة الفاضحة، يعني أن ذلك الوصف مجاز عقلي. وروي بفتح الحاء على اسم المفعول. قال ابن حجر: وهو المشهور أي المرأة الممتحنة، على أن التعريف تعريف العهد، والمعهود أول امرأة امتحنت في إيمانها، وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، امرأة عبد الرحمن بن عوف، كما سميت سورة قد سمع الله سورة المجادلة بكسر الدال. ولك أن تجعل التعريف تعريف الجنس أي النساء الممتحنة. قال في الإتقان: وتسمى سورة الامتحان وسورة المودة، وعزى ذلك إلى كتاب جمال القراء لعلي السخاوي، ولم يذكر سنده. وهذه السورة مدنية بالاتفاق، واتفق أهل العد على عد آيها 13 آية، وآياتها طوال، واتفقوا على أن الآية الأولى نزلت في شأن كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين من أهل مكة. روى البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار يبلغ به إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة، ثم قال: قال عمرو بن دينار: نزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال سفيان: هذا في حديث الناس، لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو، حفظته من عمرو وما تركت منه حرفا، انتهى. وفي صحيح مسلم وليس في حديث أبي بكر وزهير من الخمسة الذين روى عنهم مسلم يروون عن سفيان بن عيينة ذكر الآية، وجعلها إسحاق أي ابن إبراهيم أحد من روى عنه مسلم هذا الحديث في روايته من تلاوة سفيان، انتهى. ولم يتعرض مسلم لرواية عمرو الناقد وابن أبي عمر عن سفيان، فلعلهما لم يذكر شيئا في ذلك. واختلفوا في أن كتابة إليهم أكان عند تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية، وهو قول قتادة، ودرج عليه ابن عطية، وهو مقتضى رواية الحارث عن علي بن أبي طالب عند الطبري قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مكة أفشى في الناس أنه يريد خيبر، وأسر إلى ناس من أصحابه منهم حاطب بن أبي بلتعة أنه يريد مكة، فكتب حاطب إلى أهل مكة إلى آخره، فإن قوله أفشى أنه يريد خيبر يدل على أن إرادته مكة إنما هي إرادة عمرة الحديبية لا غزو مكة، لأن خيبر فتحت قبل فتح مكة. ويؤيد هذا ما رواه الطبري أن المرأة التي أرسل معها حاطب كتابه كان مجيئها المدينة بعد غزوة بدر بسنتين. وقال ابن عطية: نزلت هذه السورة سنة 6. وقال جماعة: كان كتاب حاطب إلى أهل مكة عند تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وهو ظاهر صنيع جمهور أهل السير وصنيع البخاري في كتاب المغازي من صحيحه في ترتيبه الغزوات، ودرج عليه معظم المفسرين. ومعظم الروايات ليس فيها تعيين ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم من تجهزه إلى مكة، أهو لأجل العمرة أم لأجل الفتح؟ فإن كان الأصح الأول وهو الذي نختاره، كانت السورة جميعها نازلة في مدة متقاربة، فإن امتحان أم كلثوم بنت عقبة كان عقب صلح الحديبية، ويكون نزول السورة مرتبا على ترتيب آياتها، وهو الأصل في السور. وعن القول الثاني يكون صدور السورة نازلا بعد آيات الامتحان وما بعدها، حتى قال بعضهم إن أول السورة نزل بمكة بعد الفتح، وهذا قول غريب لا ينبغي التعويل عليه. وهذه السورة قد عدت 92 في تعداد نزول السور عند جابر بن زيد، نزلت بعد سورة العقود وقبل سورة النساء. قال رحمه الله: أغراض هذه السورة. اشتملت من الأغراض على تحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء، مع أنهم كفروا بالدين الحق وأخرجوهم من بلادهم. وإعلامهم بأنهم اتخذوا أولياء ضلال، وأنهم لو تمكنوا من المؤمنين لأساءوا إليهم بالفعل والقول، وأن ما بينهم وبين المشركين من أواصير القرابط لا يعتد به تجاه العداوة في الدين، وضرب لهم مثلا في ذلك قطيعة إبراهيم لأبيه وقومه. وأردف ذلك باستئناس المؤمنين برجاء أن تحصل المودة بينهم وبين الذين أمرهم الله بمعاداتهم، أي هذه معاداة غير دائمة. وأردف بالرخصة في حسن معاملة الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال عداوة في دين ولا أخرجوهم من ديارهم، وهذه الأحكام إلى نهاية الآية التاسعة. وحكم المؤمنات اللائي يأتين مهاجرات واختبار صدق إيمانهن، وأن يحفظن من الرجوع إلى دار الشرك، ويعوض أزواجهن المشركون ما أعطوهن من المهور، ويقع التراد كذلك مع المشركين. ومبايعة المؤمنين للمهاجرات ليعرف التزامهن لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي الآية 12. وتحريم تزوج المسلمين المشركات، وهذا في الآيتين 10 و11. والنهي عن موالاة اليهود وأنهم أشبه المشركين، وهي الآية 13. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. اتفق المفسرون، وثبت في صحيح الأحاديث، أن هذه الآية نزلت في قضية الكتاب الذي كتب به حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزة من قريش، وكان حاطب من المهاجرين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر. وحصل القصة مأخوذة مما في صحيح الآثار ومشهور السيرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد تجهز قاصدا مكة، قيل لأجل عمرة عام الحديبية وهو الأصح، وقيل لأجل فتح مكة وهو لا يستقيم. فقدمت أيام إذ من مكة إلى المدينة امرأة تسمى سارة مولاة لأبي عمرو بن الصيفي بن هاشم بن عبد مناف، وكانت على دين الشرك، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كنتم الأهل والموالي والأصل والعشيرة، وقد ذهب الموالي، تعني من قتل من مواليها يوم بدر، وقد اشتدت بالحاجة، فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني. فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائها، فكسوها وأعطوها وحملوها. وجاءها حاطب بن أبي بلتعة فأعطاها كتابا لتبلغه إلى من كتب إليه من أهل مكة، يخبرهم بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج إليهم، وأجرها على إبلاغه، فخرجت. وأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث عليا والزبير والمقداد وأبا مرثد الغنوي، وكانوا فرسانا، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين، فخذوه منها وخلوا سبيلها. فخرجوا تتعادى بهم خيلهم حتى بلغوا روضة خاخ، فإذا هم بالمرأة، فقالوا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقالوا: لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني أنهم يجردونها. فأخرجته من عقاصها وفي رواية من حجزتها، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش، وكان لمن كان معك من المهاجرين قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي يريدون أمه وإخوته، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال: لا تقولوا لحاطب إلا خيرا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآيات. والظاهر أن المرأة جاءت متجسسة، إذ ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن يوم الفتح 4 منهم هذه المرأة، لكن هذا يعارضه ما جاء في رواية القصة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا منها الكتاب وخلوا سبيلها. وقد وجه الخطاب بالنهي إلى جميع المؤمنين تحذيرا من إتيان مثل فعل حاطب، والعدو ذو العداوة وهو فعول بمعنى فاعل من عدا يعدو، مثل عفو، أصله مصدر على وزن فعول مثل قبول، ونحوه من مصادر قليلة، ولكونه على زنة المصادر عمل معاملة المصدر فاستوى فيه في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والمثنى والجمع. قال تعالى: فإنهم عدو لي، وتقدم عند قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم في سورة النساء. والمعنى: لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء، هو المراد بالعداوة في الدين. والمراد العداوة في الدين، فإن المؤمنين لم يبدأوهم بالعداوة، وإنما أبدى المشركون عداوة المؤمنين انتصارا لشركهم، فعدوا من خرجوا عن الشرك أعداء لهم. وقد كان مشرك العرب متفاوتين في مناواة المسلمين، فإن خزاعة كانوا مشركين وكانوا موالين النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى إضافة عدو إلى ياء التكلم على تقدير عدو ديني أو رسولي. والاتخاذ افتعال من الأخذ صيغ الافتعال للمبالغة في الأخذ المجازي، فأطلق على التلبس والملازمة. وقد تقدم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم في سورة النساء، ولذلك لزمه ذكر حال بعد مفعوله لتدل على تعيين جانب المعاملة من خير أو شر، فعومل هذا الفعل معاملة صيرة، واعتبرت الحال التي بعده بمنزلة المفعول الثاني للزوم ذكرها. وهل المفعول الثاني من باب ظن وأخواته إلا حال في المعنى؟ وقد تقدم عند قوله تعالى: أتتخذ أصناما آلهة في سورة الأنعام، وجملة تلقون إليهم بالمودة في موضع الحال من ضمير لا تتخذ، أو في موضع صفة لأولياء، أو بيان لمعنى اتخاذهم أولياء. ويجوز أن تكون جملة في موضع الحال من ضمير لا تتخذ، لأن جعلها حالا يتوصل منه إلى التعجيب من إلقائهم إليهم بالمودة. والإلقاء حقيقته رمي ما في اليد على الأرض، واستعير لإيقاع الشيء بدون تدبر في موقعه، أي تصرفون إليهم مودتكم بغير تأمل. قال تعالى: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون في سورة النحل. والباء في بالمودة لتأكيد اتصال الفعل بمفعوله، وأصل الكلام تلقون إليهم المودة، كقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله: وامسحوا برؤوسكم، وذلك في تصوير لقوة مودتهم لهم. وزيد في تصوير هذه الحالة بجملة الحال التي بعدها، وهي: وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وهي حال من ضمير إليهم أو من عدوي، وما جاءكم من الحق هو القرآن والدين، فذكر بطريق الموصولية ليشمل كل ما آتاهم به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الإيجاز، مع ما في الصلة من الإذان بتشنيع كفرهم بأنه كفر بما ليس من شأنه أن يكفر به طلاب الهدى، فإن الحق محبوب مرغوب. وتعدية جاء إلى ضمير المخاطبين، وهم الذين آمنوا، لأنهم الذين انتفعوا بذلك الحق وتقبلوه، فكأنه جاء إليهم لا إلى غيرهم، وإلا فإنه جاء لدعوة الذين آمنوا به والمشركين، فقبله الذين آمنوا ونبذه المشركون. وفيه إيماء إلى أن كفر الكافرين به ناشئ عن حسدهم الذين آمنوا قبلهم، وفي ذلك أيضا إلهاب لقلوب المؤمنين ليحذروا من موالاة المشركين. وجملة يخرجون الرسول وإياكم حال من ضمير كفروا، أي لم يكتفوا بكفرهم بما جاء من الحق فتلبسوا معه بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم وإخراجكم من بلدكم لأن تؤمنوا بالله ربكم، أي هو اعتداء حملهم عليه أنكم آمنتم بالله ربكم، وأن ذلك لا عذر لهم فيه لأن إيمانكم لا يضيرهم. ولذلك أجري على اسم الجلالة وصف ربكم على حد قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم قال: لكم دينكم ولي دين. وحكيت هذه الحالة بصيغة المضارع لتصوير الحالة، لأن الجملة لما وقعت حالا من ضمير وقد كفروا، كان إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في تلك الحالة عملا فظيعا، فأريد استحضار صورة ذلك الإخراج العظيم فظاعة اعتلالهم له. والإخراج أريد به الحمل على الخروج بإتيان أسباب الخروج من تضييق على المسلمين وأذلهم، وأسند الإخراج إلى ضمير العدو كلهم، لأن جميعهم كانوا راضين بما يصدر من بعضهم من أذى المسلمين، وربما أغروا به سفهاءهم، ولذلك فالإخراج مجاز في أسبابه، وإسناده إلى المشركين إسناد حقيقي، وهذه الصفات بمجموعها لا تنطبق إلا على المشركين من أهل مكة، ومجموعها هو علة النهي عن موادتهم. وجاء بصيغة المضارع في قوله تعالى: أن تؤمنوا لإثارة استمرار إيمان المؤمنين، وفيه إيماء إلى الثناء على المؤمنين بثباتهم على دينهم، وأنهم لم يصدهم عنه ما سبب لهم الخروج من بلادهم. وقوله: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، شرط ذيل به النهي من قوله: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذا مقام يستعمل في مثله الشرط بمنزلة التتميم لما قبله دون قصد تعليق ما قبله بمضمون فعل الشرط، ألا يقصد أنه إذا انتفى فعل الشرط انتفى ما علق عليه كما هو الشأن في الشروط، بل يقصد تأكيد الكلام الذي قبله بمضمون فعل الشرط فيكون كالتعليل لما قبله، وإنما يؤتى به في صورة الشرط مع ثقة المتكلم بحصول مضمون فعل الشرط، بحيث لا يتوقع من السامع أن يحصل منه غير مضمون فعل الشرط، فتكون صيغة الشرط مرادا بها التحذير بطريق المجاز المرسل في المركب، لأن معنى الشرط يلزمه التردد غالبا، ولهذا يؤتى بمثل هذا الشرط إذا كان المتكلم واثقا بحصول مضمونه متحققا صحة ما يقوله قبل الشرط، كما ذكر في الكشاف في قوله تعالى: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول المؤمنين، في سورة الشعراء في قراءة من قرأ إن كنا أول المؤمنين بكسر همزة إن، وهي قراءة شاذة، فتكون إن شرطية مع أنهم متحققون أنهم أول المؤمنين، فطمعوا في مغفرة خطاياهم لتحققهم أنهم أول المؤمنين، فيكون الشرط في مثله بمنزلة التعليل، وتكون أداة الشرط مثل إذ أو لا من التعليل. وقد يأتي بمثل هذا الشرط من يظهر وجوب العمل على مقتضى ما حصل من فعل الشرط وأن لا يخالف مقتضاه، كقوله تعالى: واعملوا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى قوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، أي فإيمانكم ويقينكم مما أنزلنا يجبان أن ترضوا بصرف الغنيمة للأصناف المعينة من عند الله، ومنه كثير في القرآن إذا تتبعت مواقعه. ويغلب أن يكون فعل الشرط في مثله فعل كونه إذانا بأن الشرط محقق الحصول، وما وقع في هذه السورة من هذا القبيل فالمقصود استقرار النهي عن اتخاذ عدو الله أولياء، وعقب بفرض شرطه موثوق بأن الذين نهوا متلبسون بمضمون فعل الشرط بلا ريب، فكان ذكر الشرط مما يزيد تأكيد الانكفاف. ولذلك يجيء جاء بمثل هذا الشرط في آخر الكلام، إذ هو يشبه التتميم والتذييل، وهذا من دقائق الاستعمال في الكلام البليغ. قال في الكشاف في قوله تعالى: إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، في سورة الفرقان: ولولا في مثل هذا الكلام جار من حيث المعنى لا من حيث الصنعة، مجرى التقييد للحكم المطلق. وقال هنا: إن كنتم خرجتم، متعلق بي لا تتخذوا، وقول النحويين في مثله على أنه شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه انتهى، يعني أن فرقا بين كلام النحويين وبين ما اختاره هو من جعله متعلقا بي لا تتخذوا، فإنه جعل جواب الشرط غير منوي. قلت: فينبغي أن يعد كلامه من فروق استعمال الشروط مثل فروق الخبر وفروق الحال المبوب لكليهما في كتاب دلائل الإعجاز، وكلام النحاة جرى على غالب أحوال الشروط التي تتأخر عن جوابها، نحو: اقبل شفاعة فلان إن شفع عندك، وينبغي أن يتطلب لتقديم ما يدل على الجواب المحذوف إذا حذف نكتة في غير ما جرى على استعمال الشرط بمنزلة التذييل والتتميم. وأداة الشرط في مثله تشبه إن الوصلية ولو الوصلية، ولذلك قال في الكشاف هنا: إن جملة إن كنتم خرجتم متعلقة بي لا تتخذوا، يعني تعلق الحال بعاملها، يعني والحال حال خروجكم في سبيل الله وابتغائكم مرضاته، بناء على أن شرط إن ولو الوصليتين يعتبر حالا، ولا يعكر عليه أن شرطهما يقترن بواو الحال، لأن ابن جني والزمخشري سوغا خلو الحال في مثله عن الواو، والاستعمال يشهد لهما. والمعنى: لا يقع منكم اتخاذ عدوي وعدوكم أولياء ومودتهم، مع أنهم كفروا بما جاءكم من الحق وأخرجوكم لأجل إيمانكم إن كنتم خرجتم من بلادكم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، فكيف توالون من أخرجوكم وكان إخراجهم إياكم لأجلي وأنا ربكم؟ والمراد بالخروج في قوله تعالى إن كنتم خرجتم الخروج من مكة مهاجرة إلى المدينة، فالخطاب خاص بالمهاجرين على طريقة تخصيص العموم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. روعي في هذا التخصيص قرينة سبب نزول الآية على حادث حاطب بن أبي بلتعة. وجهادا وابتغاء مرضاتي مصدران منصوبان على المفعول لأجله. قال الله تبارك وتعالى: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. يجوز أن تكون الجملة بيانا لجملة تلقون إليهم بالمودة أو بادر اشتمال منها، فإن الإصرار إليهم بالمودة مما اشتمل عليه الإلقاء إليهم بالمودة، والخبر مستعمل في التوبيخ والتعجيب، فالتوبيخ مستفاد من إيقاع الخبر عقب النهي المتقدم، والتعجيب مستفاد من تعقيبه بجملة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي كيف تظنون أن إصراركم إليهم يخفى علينا ولا نطلع عليه رسولنا. والإصرار التحدث والإخبار سرا، ومفعول تسرون يجوز أن يكون محذوفا يدل عليه السياق، أي تخبرونهم أحوال المسلمين سرا، وجاء بصيغة المضارع لتصوير حالة الإصرار إليه تفضيعا لها. والباء في بالمودة للسببية أي تخبطونهم سرا بسبب المودة أي بسبب طلب المودة لهم كما هو في قضية كتاب حاطب. ويجوز أن يكون بالمودة في محل المفعول الفعل تسرون، والباء زائدة لتأكيد المفعولية كالباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وجملة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم في موضع الحال من ضمير تسرون أو معترضة، والواو اعتراضية، وهذا مناط التعجيب من فعل المعرض به وهو حاطب بن أبي بلتعة. وتقديم الإخفاء لأنه المناسب لقوله وأنا أعلم ولموافقته للقصة. وأعلم اسم تفضيل، والمفضل عليه معلوم من قوله تسرون إليهم، فالتقدير أعلم منهم ومنكم بما أخفيتم وما أعلنتم. والباء متعلقة باسم التفضيل وهي بمعنى المصاحبة. قال سبحانه وتعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. عطف على جملة النهي في قوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، عطف على النهي التواعد على عدم الانتهاء بأن من لم ينتهي عما نهي عنه هو ضال عن الهدى. وضمير الغيبة فيه يفعله عائد إلى الاتخاذ المفهوم من فعل لا تتخذوا عدوي، أي ومن يفعل ذلك بعد هذا النهي والتحذير فهو قد ضل عن سواء السبيل. وسواء السبيل مستعار لأعمال الصلاح والهدى لشبهها بالطريق المستوي الذي يبلغ من سلكه إلى بغيته ويقع من انحرف عنه في هلكة. والمراد به هنا ضل عن الإسلام وضل عن الرشد. ومن شرطية الفعل بعدها مستقبل وهو وعيد للذين يفعلون، مثل ما فعل حاطب بعد أن بلغهم النهي والتحذير والتوبيخ والتفضيع لعمله. قال تبارك وتعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. تفيد هذه الجملة معنى التعليل لمفاد قوله تعالى فقد ضل سواء السبيل باعتبار بعض ما أفادته الجملة وهو الضلال عن الرشد. فإنه قد يخفى ويظن أن في تطلب مودة العدو فائدة كما هو حال المنافقين المحكي في قوله تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فقد يظن أن موالاتهم من الدهاء والحزم رجاء نفعهم إن دالت لهم الدولة، فبين الله لهم خطأ هذا الظن وأنهم إن استفادوا من مودتهم إياهم إطلاعا على قوتهم فتأهبوا لهم وظفروا بهم لم يكونوا ليرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، وأنهم لو أخذوهم وتمكنوا منهم لكانوا أعداء لهم، لأن الذي أضمر العداوة زمنا يعسر أن ينقلب ودودا، وذلك لشدة الحنق على ما لقوا من المسلمين من إبطال دين الشرك وتحقير أهله وأصنامهم. وفعل يكون مشعر بأن عداوتهم قديمة وأنها تستمر. والبسط مستعار للإكثار لما شاع من تشبيه الكثير بالواسع والطويل وتشبيه ضده وهو القبض بضد ذلك، فبسط اليد الإكثار من عملها. والمراد به هنا عمل اليد الذي يضر مثل الضرب والتقييد والطعن، وعمل اللسان الذي يؤذي مثل الشتم والتهكم. ودل على ذلك قوله بالسوء فهو متعلق بيبسط الذي مفعوله أيديهم وألسنتهم. وجملة وودوا لو تكفرون حال من ضمير يكون والواو واو الحال، أي وهم قد ودوا من الآن أن تكفروا فكيف لو يأسرونكم، أليس أهم شيء عندهم حينئذ أن يردوكم كفارا. فجملة الحال دليل على معطوف مقدر على جواب الشرط كأنه قيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء إلى آخره ويردوكم كفارا، وليست جملة وودوا لو تكفرون معطوفة على جملة الجواب لأن محبتهم أن يكفر المسلمون محبة غير مقيدة بالشرط، ولذلك وقع فعل ودوا ماضية ولم يقع مضارعة مثل الأفعال الثلاثة قبله يثقفوكم ويكون لكم أعداء ويبسطوا، ليعلم أنه ليس معطوفا على جواب الشرط. وهذا الوجه أحسن مما في كتاب الإيضاح للقزويني في بحث تقييد المسند بالشرط، إذ استظهر أن يكون ودوا لو تكفرون عطفا على جملة إن يثقفوكم، ونظره بجملة ثم لا ينصرون من قوله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون في آل عمران، فإن المعطوف بثم فيها عطف على مجموع الشرط وفعله وجوابه لا على جملة فعل الشرط. ولو هنا مصدرية ففعل تكفرون مؤول بمصدر أي ودوا كفركم. قال عز وجل لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. تخلص من تبيين سوء عاقبة موالاة أعداء الدين في الحياة الدنيا إلى بيان سوء عاقبة تلك الموالاة في الآخرة. ومناسبة حسن التخلص قوله وودوا لو تكفرون الدال على معنى أن ودادتهم كفركم من قبل أن يثقفوكم تنقلب إلى أن يكرهوكم أو يكرهوكم على الكفر حين يثقفونكم، فلا تنفعكم ذو أرحامكم مثل الأمهات والإخوة الأشقاء وللأم ولا لأولاد وأولادكم، ولا تدفع عنكم عذاب الآخرة إن كانوا قد نفعوكم في الدنيا بصلة ذوي الأرحام ونصرة الأولاد، فجملة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن سؤال مفروض ممن يسمع جملة وودوا لو تكفرون، أي من حق ذلك أن يسأل عن آثاره لخطر أمرها. وإذا كان ناشئا عن كلام جرى مجرى التعليل لجملة فقد ضل سواء السبيل فهو أيضا مفيد تعليلا ثانيا بحسب المعنى، ولولا إرادة الاستئناف البياني لجاءت هذه الجملة معطوفة بالواو على التي قبلها. وزاد ذلك حسنا أن ما صدر من حاطب بن أبي بلتعة مما عد عليه هو موالاة للعدو، وأنه اعتذر بأنه أراد أن يتخذ عند المشركين يدا يحمون بها قرابته أي أمه وإخوته، ولذلك ابتدأ في نفي النفع بذكر الأرحام لموافقة قصة حاطب، لأن الأم ذات رحم والإخوة أبناؤها هم إخوته من رحمه. وأما عطف ولا أولادكم فتتميم لشمول النهي قوما لهم أبناء في مكة. والمراد بالأرحام ذو الأرحام على حذف مضاف لظهور القرينة. ويوم القيامة ظرف يتنازعه كل من فعل لن تنفعكم وفعل يفصل بينكم، إذ لا يلزم تقدم العاملين على المعمول المتنازع فيه إذا كان ظرفا، لأن الظروف تتقدم على عواملها، وأن أبيت هذا التنازع فقل هو ظرف تنفعكم واجعل لي يفصل بينكم ظرفا محذوفا دل عليه المذكور. والفصل هنا التفريق وليس المراد به القضاء، والمعنى يوم القيامة يفرق بينكم وبين ذوي أرحامكم وأولادكم فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والمعنى أنهم لا ينفعونكم يوم القيامة، فما لكم ترفضون حق الله مراعاة لهم وهم يفرون منكم يوم اشتداد الهول. خطأ رأيهم في موالاة الكفار أولا بما يرجع إلى حال من والوه، ثم خطأه ثانيا بما يرجع إلى حال من استعملوا الموالاة لأجلهم، وهو تقسيم حاصر إشارة إلى أن ما أقدم عليه حاطب من أي جهة نظر إليه يكون خطأ وباطل. وقرأ الجمهور يفصل بينكم ببناء يفصل للمجهول مخففة، وقرأه عاصم ويعقوب يفصل بالبناء للفاعل، وفاعله ضمير عائد إلى الله لعلمه من المقام، وقرأه حمزة والكسائي وخلف يفصل مشدد الصاد مكسورة مبنيا للفاعل مبالغة في الفصل، والفاعل ضمير يعود إلى الله المعلوم من المقام، وقرأه ابن عامر يفصل بضم التحتية وتشديد الصاد مفتوحة مبنيا للنائب من فصل المشدد، وجملته والله بما تعملون بصير وعيد ووعد. قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. صدر هذه الآية يفيد تأكيدا لمضمون جملة إن يثقفوكم وجملة لن تنفعكم أرحامكم، لأنها بما تضمنت من أن الموجه إليهم التوبيخ خالف الأسوة الحسنة تقوي إثبات الخطأ المستوجب للتوبيخ، ذلك أنه بعد الفراغ من بيان خطأ من يوالي عدو الله بما يجر إلى أصحابه من مضار في الدنيا وفي الآخرة تحذيرا لهم من ذلك انتقل إلى تمثيل الحالة الصالحة بمثال من فعل أهل الإيمان الصادق والاستقامة القوية وناهيك بها أسوة، وافتتاح الكلام بكلمتي قد كانت لتأكيد الخبر، فإن قد مع فعل الكون يراد بهما التعريض بالإنكار على المخاطب ولومه في الإعراض عن العمل بما تضمنه الخبر، كقول عمر لابن عباس يوم طعنه غلام المغيرة قد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر هؤلاء الأعلاج بالمدينة، ومنه قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك توبيخا على ما كان منهم في الدنيا من إنكار البعث، وقوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ويتعلق لكم بفعل كان أو هو ظرف مستقر وقع موقع الحال من إسوة حسنة. وإبراهيم عليه السلام مثل في اليقين بالله والغضب له، عرف ذلك العرب واليهود والنصارى من الأمم، وشاع بين الأمم المجاورة من الكنعانيين والأراميين، ولعله بلغ إلى الهند. وقد قيل إن اسم برهما معبود البراهمة من الهنود محرف عن اسم إبراهيم وهو احتمال، وعضف والذين معه ليتم التمثيل لحال المسلمين مع رسولهم صلى الله عليه وسلم بحال إبراهيم عليه السلام والذين معه، أي أن يكون المسلمون تابعين لرضا رسولهم صلى الله عليه وسلم كما كان الذين مع إبراهيم عليه السلام. والمراد بالذين معه الذين آمنوا به واتبعوا هديه، وهم زوجه سارة وابن أخيه لوط، ولم يكن لإبراهيم أبناء. فضمير إذ قالوا عائد إلى إبراهيم والذين معه، فهم ثلاثة. وإذ ظرف زمان بمعنى حين، أي الأسوة فيهم وفي فيه وفيهم في ذلك الزمن. والمراد بالزمن الأحوال الكائنة فيه، وهو ما تبينه الجملة المضاف إليها الظرف، وهي جملة قالوا لقومهم إنا براء منكم إلى آخره. والإسوة بكسر الهمزة وضمها القدوة التي يقتدى بها في فعل باء، فوصفت في الآية بحسنة وصفا للمدح، لكون أن كونها حسنة قد علم من سياق ما قبله وما بعده. وقرأ الجمهور إسوة بكسر الهمزة، وقرأه عاصم بضمها، وتقدمت في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في سورة الأحزاب. وحرف في مستعار لقوة الملابسة، إذ جعل تلبس إبراهيم والذين معه بكونهم أسوة حسنة بمنزلة تلبس الظرف بالمظروف في شدة التمكن من الوصف، ولذلك كان المعنى قد كان لكم إبراهيم والذين معه أسوة في حين قولهم لقومهم. فليس قوله إسوة حسنة في إبراهيم من قبيل التجريد، مثل قول أبي خالد العتابي وفي الرحمن للضعفاء كافي، لأن الأسوة هنا هي قول إبراهيم والذين معه لا أنفسهم، وبراء بهمزتين وزن فعلاء جمع بريء مثل كريم وكرماء، وبريء فعيل بمعنى فاعل من برئ من شيء إذا خلا منه سواء بعد ملابسته أو بدون ملابسة، والمراد هنا التبرؤ من مخالطتهم وملابستهم. وعطف عليه وما تعبدون من دون الله، أي من الأصنام التي تعبدونها من دون الله، والمراد براء من عبادتها. وجملة كفرنا بكم وما عطف عليها بيان لمعنى جملة إنا براء، وضمير بكم عائد إلى مجموع المخاطبين من قومهم مع ما يعبدونه من دون الله. ويفسر الكفر بما يناسب المعطوف عليه والمعطوف، أي كفرنا بجميعكم، فكفرهم بالقوم غير كفرهم بما يعبده قومهم. وعطف عليه وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، وبدا معناه ظهر ونشأ، أي أحدثنا معكم العداوة ظاهرة لا مواربة فيها، أي ليست عداوة في القلب خاصة، بل هي عداوة واضحة علانية بالقول والقلب، وهو أقصى ما يستطيعه أمثالهم من درجات تغيير المنكر، وهو التغيير باللسان، إذ ليسوا بمستطيعين تغيير ما عليه قومهم باليد لقلتهم وضعفهم بين قومهم. والعداوة المعاملة بالسوء والاعتداء، والبغضاء نفرة النفس، والكراهية وقد تطلق إحداهما في موضع الأخرى إذا افترقتا. فذكرهما معا هنا مقصود به حصول الحالتين في أنفسهم، حالة المعاملة بالعدوان وحالة النفرة والكراهية، أي نسيء معاملتكم ونضمر لكم الكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده دون إشراك. والمراد بقولهم هذا لقومهم أنهم قالوه مقال الصادق في قوله، فالائتساء بهم في ذلك القول والعمل بما يترجم عليه القول مما في النفوس، فالمؤتسى به أنهم كاشفوا قومهم بالمنافرة وصرحوا لهم بالبغضاء لأجل كفرهم بالله، ولم يصانعوهم ويغضوا عن كفرهم لاكتساب مودتهم كما فعل الموبخ بهذه الآية. قال سبحانه وتعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. الأظهر أن هذه الجملة معترضة بين جمل حكاية مقال إبراهيم والذين معه وجملة لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، والاستثناء منقطع إذ ليس هذا القول من جنس قولهم إنا براء منكم إلى آخره، فإن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك رفق بأبيه وهو يغير التبرؤ منه، فكان الاستثناء في معنى الاستدراك عن قوله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم الشامل لمقالة إبراهيم معهم لاختلاف جنسي القولين. قال في الكشاف في قوله تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط في سورة الشعراء أنه استثناء منقطع من قوم لأن القوم موصوفون بالإجرام فاختلف لذلك الجنسان انتهى. فجعل اختلاف جنسي المستثنى والمستثنى منه موجبا اعتبار الاستثناء منقطعا. وفائدة الاستدراك هنا التعريض بخطأ حاتم بن أبي بلتعة أي إن كنتم معتذرين فليكن عذركم في مواصلة أعداء الله بأن تودوا لهم مغفرة كفرهم باستدعاء سبب المغفرة وهو أن يهديهم الله إلى الدين الحق كما قال إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ولا يكون ذلك بمصانعة لا يفهمون منها أنهم منكم بمحل المودة والعناية فيزدادوا تعنتا في كفرهم. وحكاية قول إبراهيم لأبيه وما أملك لك من الله من شيء إكمال لجملة ما قاله إبراهيم لأبيه وإن كان المقصود من الاستثناء مجرد وعده بالاستغفار له فبنى عليه ما هو من بقية كلامه لما فيه من الدلالة على أن الاستغفار له قد لا يقبله الله تعالى. والواو في وما أملك لك من الله من شيء يجوز أن يكون للحال أو للعطف والمعنى متقارب ومعنى الحال أوضح وهو تذييل ومعنى الملك في قوله وما أملك القدرة وتقدم في قوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا في سورة العقود ومن شيء عام للمغفرة المسؤولة وغيرها مما يريده الله به. قال سبحانه وتعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الأظهر أن يكون هذا من كلام إبراهيم وقومه وجملة إلا قول إبراهيم إلى آخرها معترضة بين أجزاء القول فهو مما أمر المسلمون أن يأتسوا به وبه يكون الكلام شديد الاتصال مع قوله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. ويحتمل أن يكون تعليما للمؤمنين أن يقولوا هذا الكلام ويستحضره معانيه ليجري عملهم بمقتضى فهو على تقدير أمر بقول محذوف والمقصود من القول العمل بالقول فإن الكلام يجدد المعنى في نفس المتكلم به ويذكر السامع من غفلته وهذا تتميم لما أوصاهم به من مقاطعة الكفار بعد التحريض على الاتساء بإبراهيم ومن معه. فعلى المعنى الأول يكون حكاية لما قاله إبراهيم وقومه بما يفيد حاصل معانيه فقد يكون هو معنى ما حكاه الله عن إبراهيم من قوله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإن التوكل على الله في أمور الحياة بسؤاله النجاح فيما يصلح أعمال العبد في مساعيه وأعظمه النجاح في دينه وما فيه قوام عيشه ثم ما فيه دفع الضر وقد جمعها قول إبراهيم هناك فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. وهذا جمعه قوله هنا عليك توكلنا والذي يميتني ثم يحيين جمعه قوله وإليك المصير فإن المصير مصيران مصير بعد الحياة ومصير بعد البعث. وقوله هو الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي فإن وسيلة الطمع هو التوبة وقد تضمنه قوله وإليك أنبنا. وعلى المعنى الثاني هو تعليم للمؤمنين أن يصرفوا توجههم إلى الله بإرضائه ولا يلتفتوا إلى ما لا يرضاه وإن حسبوا أنهم ينتفعون به فإن رضا الله مقدم على ما دونه. والقول في معنى التوكل تقدم عند قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران. والإنابة التوبة وتقدمت عند قوله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب في سورة هود وعند قوله منيبين إليه في سورة الروم. وتقديم المجرور على هذه الأفعال لإفادة القصر وهو قصر بعضه ادعائي وبعضه حقيقي كما تصرف إليه القرينة. وإعادة النداء بقولهم ربنا إظهار للتضرع مع كل دعوة من الدعوات الثلاث. قال عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الفتنة اضطراب الحال وفساده وهو اسم مصدر فتجيء بمعنى المصدر كقوله تعالى والفتنة أشد من القتل وتجيء وصفا للمفتون والفاتن. ومعنى جعلهم فتنة للذين كفروا جعلهم مفتونين يفتنهم الذين كفروا فيصدق ذلك بأن يتسلط عليهم الذين كفروا فيفتنون كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين إلى آخره. ويصدق أيضا بأن تختل أمور دينهم بسبب الذين كفروا أي بمحبتهم والتقرب منهم كقوله تعالى حكاية عن دعاء موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. وعلى الوجهين فالفتنة من إطلاق المصدر على اسم المفعول، وتقدم في قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين في سورة يونس. واللام في للذين كفروا على الوجهين للملك، أي مفتونين مسخرين لهم. ويجوز عندي أن تكون فتنة مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي لا تجعلنا فاتنين، أي ساب فتنة للذين كفروا، فيكون كناية عن معنى لا تغلب الذين كفروا علينا، واصرف عنا ما يكون به اختلال أمرنا وسوء الأحوال، كي لا يكون شيء من ذلك فاتنا للذين كفروا، أي مقويا فتنتهم فيفتتنوا في دينهم، أي يزدادوا كفرا، وهو فتنة في الدين، أي فيظن أن على الباطل وأنهم عن حق. وقد تطلق الفتنة على ما يفضي إلى غرور في الدين، كما في قوله تعالى: بل هي فتنة في سورة الزمر، وقوله: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين في سورة الأنبياء. واللام على هذا الوجه لام التبليغ، وهذه معان جمة أفادتها الآية. قال عز وجل: واغفر لنا ربنا، عقب دعواتهم التي دعوت إلى إصلاح دينهم في الحياة بطلب ما يصلح أمورهم في الحياة الآخرة وما يجيب رضا الله عنهم في الدنيا، فإن رضاه يفضي إلى عنايته بهم بتسيير أمورهم في الحياتين. وللإشعار بالمغايرة بين الدعوتين عطفت هذه الواو ولم تعطف التي قبلها. قال عز وجل: إنك أنت العزيز الحكيم، تعليل للدعوات كلها، فإن التوكل والإنابة والمصيرة تناسب صفة العزيز، إذ مثله يعامل بمثل ذلك، وطلب أن لا يجعلهم فتنة باختلاف معانيه يناسب صفة الحكيم، وكذلك طلب المغفرة لأنهم لما ابتهلوا إليه أن لا يجعلهم فتنة الكافرين وأن يغفر لهم، رأوا أن حكمته تناسبها إجابة دعائهم لما فيه من صلاحهم، وقد جاءوا سائلينه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.